بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في الدرس هنا أسئلة نأتي عليها سريعا. هنا يقول الأخ السائل: يقول بعض أهل العلم إن من أسباب عدم ثبات الإيمان في القلب الجهل بمقتضى الإيمان وأدلته. يقول: فما هو مقتضى الإيمان وأدلته؟ مقتضى الإيمان يعني لوازم الإيمان، يلزم من الإيمان إقامة الصلاة، ويلزم من الإيمان إيتاء الزكاة، ويلزم من الإيمان فعل الواجبات، ويلزم من الإيمان الكف عن المحرمات، ويلزم من الإيمان البعد عن الشبهات. هذه لوازم الإيمان. أما الأدلة، أدلة الإيمان الكتاب والسنة، الأدلة الشرعية والأدلة الكونية كذلك. فالإنسان إذا نظر في الأدلة الشرعية وفي الأدلة الكونية، ونظر في سنة الله عز وجل في شرعه وفي خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فهذا أيضا مما يقوي الإيمان. وأما اللوازم فكما ذكرت. يقول: ما الفرق بين الإيمان والاعتقاد؟ الاعتقاد جزء من الإيمان، العقيدة جزء من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان. العقيدة هي قول القلب وهي تصديقه واعتقاده، هذا الفرق. هنا أخ جاء بورقة كتبها بعض الناس، شخص كاتب الحربي 1426، يعني جديدة هذه الورقة. كيف تعالج نفسك بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى؟ وهذا الرجل قد جعل لكل اسم من أسماء الله الحسنى جعله يعالج مرضا من الأمراض. فمثلا يقول: النافع، اسم الله النافع، هذا يقول للعظام. السميع يقول للأذن. يقول: الرؤوف للقولون والركبة. الجبار للعمود الفقري. العمود الفقري شيء المناسبة بينه وبين الجبار، الجبار هو الذي يقسم الظهر، فشيء شيء المناسبة. يقول: جل جلاله السرطان وقشرة الرأس، إلى آخر هذه التخريفات التي يأتي بها الجهال. هذا كلام ساقط، نسأل الله العافية. أبدا هذا الكلام ليس بصحيح وليس له أصل، وهو من تخريف هذا الجاهل الذي وضع هذا الكلام، هذا لا يجوز. من أين له أن هذه الأسماء الحسنى أنها تعالج هذا المرض أو هذا المرض أو هذا المرض؟ هذا يحتاج إلى نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. هذا من التخريف والجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما حكم المعلقات في الصحيحين؟ المعلقات في الصحيحين معظم كتب مصطلح الحديث بحثت في هذا الموضوع، فعلى الأخ السائل أن يرجع، أن ترجع إلى كتب المصطلح، مثلا إلى كتاب الباعث الحفيف. إذا أردت التوسع ارجع إلى تدريب الراوي، أو ارجع إلى النكت على ابن الصلاح الحافظ بن حجر، أو ارجع إلى التقييد واليضاح حاشية العراقي على مقدمة ابن الصلاح، أو على فتح المغيث للسخاوي. فهذه الكتب بحثت في هذا الموضوع بحثا مسهبا، فالأخ يرجع. كذلك في مقدمة الفتح للحافظ بن حجر أيضا، لابد أن طالب العلم يتعب ويرجع للكتب أحسن. يقول السؤال الأول، يقول الأخ السائل: من مات وهو ليس على طريقة السلف أو في عقيدته شيء، مثل القرطبي وابن حزم وغيرهم، ما مصيرهم يوم القيامة؟ فهؤلاء العلماء الذين عندهم شيء لم يكونوا مثلا على عقيدة السلف، عندهم تمشعر أو عندهم تجهم أو عندهم تشيع، عندهم بدعة، هؤلاء العلماء الذين عندهم بدعة في العقيدة، فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أمرهم إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. ما نحكم عليهم لا بجنة ولا بنار، أمرهم إلى الله. ولكن نحن في الدنيا نحذر من بدعتهم ونحذر منها، لأن هذا من النصيحة، هذا من النصيحة الواجبة، البيان أن نحذر من أغلاط العلماء وأن نحذر منها، هذا من النصيحة. أما هؤلاء العلماء فنحن لا نكفرهم، هذا أولا. ثانيا لا نحكم عليهم بالنار، نقول أمرهم إلى الله ولكن نخشى عليهم، كما هي عقيدة أهل السنة، نرجو للمسيء، نرجو للمحسن ولا نحكم له بجنة، ونخاف على المسيء ولا نحكم له بنار. إلا إذا جاء النص فنحن نقطع بأن أبا بكر في الجنة، وبأن عمر في الجنة، وبأن عثمان في الجنة، وبأن عليا في الجنة، عشرة، النص حكم بذلك فنحن نقطع بأنه في الجنة. أما الذي لم يأتي النص فيه وكان من الصالحين وكان من المحسنين فنحن نرجو له الخير ولا نقطع له بجنة ما في نص. وأما إذا كان من المسيئين، سواء كان مسيئا في بدعته، في عقيدته ببدعة، أو في عمله بمعصية، فنحن نخشى عليه ولكن لا نحكم له بنار. فهؤلاء العلماء عندهم زلات، إما تأويل في الصفات أو شيء من هذا، فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل واسع المغفرة، يغفر الزلات العلمية والعملية كما يقول ابن تيمية. يقول وكيف الأخذ منهم، الأخذ منهم نستفيد من علومهم ونحذر من زلاتهم، نستفيد من علومهم ونحذر من هذه الزلات إذا كانوا من العلماء، كابن حزم الظاهري وكالقرطبي وكالنووي وكالحافظ ابن حجر، هؤلاء علماء كبار، نستفيد من كتبهم ولا نستغني عنها، ولكن نحذر من الزلات التي فيها. من الذي يستطيع أن يستغني الآن عن كتب الحافظ ابن حجر؟ ما أحد يستغني عنها، ما أحد يحترم نفسه ويحترم علمه يقول أنا أستغني عن كتب الحافظ ابن حجر، كتب مهمة جدا، ما يستغني عن أحد من أهل العلم ومن طلاب العلم، ولكن تقع فيها زلات نحذر منها، هذه الزلات نحن نتركها ونستفيد من علم هذا العالم. كذلك القرطبي، كذلك الحافظ النووي رحمه الله، وابن حزم أيضا وغيرهم. هنا يقول إن الشيخ ابن باز سئل عن كتب سيد قطب فأمر بتمزيقها، صحيح، لأن سيد قطب ليس من أهل العلم، سيد قطب ليس من أهل العلم، كتبه كتب فكرية فيها الدش والإنشاء، وفيها بدع خطيرة جدا تفتك بالإنسان، فهذه تمزق، لأننا ما ننتفع بها، ما نستفيد منها. هل كتب هذا الرجل ككتب الحافظ ابن حجر؟ كتب الحافظ ابن حجر شرح البخاري، كتب في التاريخ وفي الرجال وفي جرح التعديل، كتب علمية، كتب في العلم. أما هذا إيش كتبه؟ العدالة الاجتماعية، طعن في هذا الكتاب في عثمان بن عفان وكاد أن يخرجه من الإسلام، معالم على الطريق كفر فيه الأمة وقال ما في جماعة إسلامية على وجه الأرض. إيش عندك في ظلال القرآن فيه شحنه بالبدع وشحنه بالأغلاط وجعل القرآن موسيقى وأشياء غريبة. إذن ما الفائدة من هذه الكتب؟ الابتعاد عنها أفضل، الابتعاد عنها أوجب وأولى، وتمزق كما قال الشيخ ابن باز، ما فيها فائدة. ولم نرى عالما من أهل العلم الراسخين فيه استفاد من هذه الكتب أو اعتمد عليها أو رجع إليها. ولقد كنت في بداية الطلب أردت أن أقرأ كتب هذا الرجل، والله ما تحملت، ما فيها فائدة، ما استطعت أن أقرأ صفحتين من كتاب معالم على الطريق أو هذا الكتب، ما فيها فائدة، رأيتني هكذا أضيق، يعني ما تعودت على هذا الدش، هذا الشيء الذي ليس فيه فائدة. فثمة فرق بين كتب الحافظ ابن حجر وكتب النووي وكتب القرطبي وابن حزم وهؤلاء العلماء، وبين كتب هؤلاء المفكرين كسيد قطب وأمثاله. تلك كتب علمية فيها علم نافع وفيها زلات نحذر منها ونبتعد عنها. هذه الكتب الفكرية ما فيها علم، ما فيها علم، ما فيها فائدة. إذن طالب العلم لا يعول عليها. إذن هذا هو التوضيح للأخ السائل، وأرجو أن ينتفع الأخ السائل بهذا الكلام. يقول: هل يجوز لمعتدة ماتت عنها زوجها الصعود لسطح المنزل؟ الجواب: نعم، يجوز لها إذا كان هذا السطح ملحقا بالبيت، يعني ملحقا بالبيت تصعد على السطح ما في بأس. أما إذا كان الصعود على السطح هذا يؤدي إلى أن تخرج من بيتها بدون حاجة فلا، والغالب أن السطوح تكون ملحقة بالبيوت، يعني من البيت نفسه. الله أعلم. انتهت هذه الأسئلة، ونبدأ بالبخاري. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقفنا في كتاب الإيمان عند باب حسن إسلام المرء في الحديث الثاني، وكنا قد قرأنا الحديث، نقرأه مرة أخرى. نعم، اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور أبو يعقوب الكوسج، ثقة ثبت، توفي 51 و200. والكوسج في اللغة هو الذي لا تنبت له لحية في عارضيه، لا تنبث له اللحية في العارضين، هذا الكوسج. وإسحاق بن منصور رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وله مسائل، له مسائل عن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن رهوية، تعرف بمسائل إسحاق بن رهوية، إسحاق بن منصور الكوسج. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر الحميري أنه توفى سنة 1200، وهو من الأئمة المشاهير، وكانت الرحلة إليه في عصره، رحل إلى عبد الرزاق ما لم يرحل إلى غيره، هكذا قالوا. وقد رحل إليه العلماء كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأمثالهم. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي أبو عروة، أصله من العراق، ونزل اليمن وسكن فيها، سكن في صنعاء، نزل اليمن في صنعاء، فأحب أن يقيم عنده لعلمه وفضله، إمام عظيم، فقالوا قيدوه. قالوا قيدوه، فكيف قيدوه؟ زوجوه امرأة من صنعاء، فبقي في صنعاء، سكن فيها. فتخرج عليه علماء، منهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ومعمر من تلاميذ الزهري المشاهير، وهو من الطبقة الأولى في من أخذ عن الزهري، وفي حديثه عن العراقيين شيء من الضعف، وكذلك فيما حدث به في العراق في البصرة، وكانت أمه في البصرة يزورها، فربما حدث وليس معه كتب. عن همام ابن منبه الصنعاني، معمر توفي سنة 54 أو سنة 53. همام بن منبه الصنعاني توفي سنة 32 على الصحيح، يقول الحافظ بن حجر. وهذه نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه نسخة، يعني هي نسخة عندهم تقابل أو تساوي عندنا رسالة مثلا أو كتاب، هذه نسخة أحاديث رواها همام عن أبي هريرة وكتبها 100 حديث تقريبا، رواها همام وروى هذه النسخة وتسمى بالصحيفة الصادقة. هذه النسخة رواها معمر عن همام، ورواها عبد الرزاق عنه، وقد ساقها الإمام أحمد في المسند برمتها، ساق أحاديثها كلها. وهذه النسخة من العلماء من يقول إذا أردت أن تذكرها لا بد أن تذكر الأحاديث كلها، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في المسند. ومن أهل العلم قال يجوز أن تستل منها حديثا بإسنادها، بإسناد هذه النسخة، وهذا الذي يفعله البخاري. أما الإمام مسلم فإنه توسط كما قال الحافظ في الفتح، فكان ماذا يفعل الإمام مسلم إذا روى حديثا من هذه النسخة؟ يقول: حدثنا فلان عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وذكر أحاديث ومنها، ثم يذكر حديثه الذي يريده، فيشير إلى مجموع إلى الأحاديث المذكورة في هذه النسخة، ثم يذكر حديثه الذي يريده في بابه. وقد سأل بعضهم الشيخ الألباني رحمه الله سؤالا يتعلق بهذه النسخة، قال بعضهم، وهذا سؤال غريب، وجواب الشيخ الألباني عنه جواب بديع، قال هذا الرجل: يا شيخ، أنا أعتقد أن هناك من جمع الأحاديث الصحيحة قبل البخاري، فقال له الشيخ الألباني: من هو؟ لا شيء غريب. قال: همام ابن منبه ألم يكتب صحيفة جمع فيها أحاديث أبي هريرة وهي أحاديث صحيحة، حتى قال العلماء سموها بالصحيفة الصادقة؟ فقال الألباني: هذا شوفوا كيف الإيراد صحيح، هذه النسخة كل ما فيها صحيح، هذه النسخة كل ما فيها صحيح، حديث رواها همام عن أبي هريرة، وكان يقول همام: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الألباني لهذا السائل أو لهذا الرجل، قال إنه، قال له: يا أخي، إنه في زمان همام وفي زمان أبو هريرة لم تكن هناك أحاديث ضعيفة حتى ينتقي منها، إنما أحاديث سمعها من أبي هريرة وكتبها، إذن ما في انتقاء، لكن البخاري انتقى. فهل يصدق على همام أنه جمع الأحاديث الصحيحة؟ ما يصدق عليها همام، ما انتقى من أحاديث أبي هريرة، همام هناك أحاديث سمعها من أبي هريرة وكتبها، إذن ما في عملية انتقاء. هذا جواب الشيخ على هذا الإيراد الغريب. قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. هذا المعنى سبق في حديث أبي سعيد المتقدم، ويظهر أن البخاري رحمه الله قدم حديث أبي سعيد لأن فيه زيادة في متنه وفيه إيضاح: يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، ما ذكر ذلك في حديث أبي هريرة، والله أعلم. نعم، الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. الدين المراد به هنا العمل، العبادة، من صلاة وصيام وصدقة وتلاوة قرآن وذكر واعتكاف إلى آخره، هذا المراد بالدين، المراد به العبادة، العمل. وهذا حجة للسلف في قولهم إن الإيمان قول وعمل، هذه من الأدلة على أن العمل من الإيمان وعلى أن العمل من الدين، خلافا لقول المرجئة. قوله أدومه، أدومه يعني ما داوم عليه صاحبه كما في الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مراد المصنف يعني من هذا التبويب الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي هو مرادف للإيمان، فيصح بهذا مقصوده، مقصود الحفظ أن العمل من الإيمان، مقصود البخاري رحمه الله أن العمل من الإيمان. والمقصود أن الإنسان إذا كان على عبادة يداوم عليها ولو كانت قليلة، والإنسان لا يأخذ نفسه بالشدة، يأخذ نفسه بالرفق، المداومة أفضل، المداومة مع القلة أفضل من الكثرة مع الانقطاع. لو أنك تقرأ في كل يوم حزبا من القرآن أو جزءا من القرآن مع المداومة على ذلك والاستمرار هذا أفضل من أن تقرأ كل يوم 10 أجزاء أو 5 أجزاء مع الانقطاع. قد يأتي عليك يوم تنشغل يضيق عليك الوقت ما تستطيع أن تفي. الأول أفضل لأن الأول مداوم. أيضا الذي يصوم الخميس والاثنين ويداوم على ذلك أفضل من ذاك الذي يصوم يوما ويفطر يوما مع الانقطاع. أيضا الذي يصلي صلاة الضحى في كل يوم 2 أو 4 ركعات أفضل من ذاك الذي يصليها في كل يوم 20 ركعة أو 100 ركعة مع الانقطاع. هذا أفضل. المداومة مع القلة أفضل. هذا أحب الدين من الله عز وجل أن تواظب على عملك ولو كان قليلا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. معنى أثبته أي واظب عليه، واظب عليه ما يتركه. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن البصري من مشايخ البخاري المشاهير، وهو شيخ لجميع أصحاب الكتب الستة. هو شيخ للبخاري وشيخ لمسلم وشيخ لأبي داود وشيخ للنسائي وشيخ للترمذي وشيخ لابن ماجه. ثقة ثبت، وهو عنزي من قبيلة عنزة. وفي بلده محمد بن بشار بندار في البصرة نفسها، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى هذان العالمان الجليلان الحافظان كانا في البصرة، وهما شيخان لجميع أصحاب الكتب الستة. ويقول الحافظ ابن حجر عن محمد بن مثنى إنه كان وبندار فرسي رهان، كان نظيرين في الاسم وفي البلد وفي الشيوخ وفي التلاميذ حتى في السنة. توفيا في سنة واحدة في سنة 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ الجليل أحد أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوفي القطان في سنة 98 و100. عن هشام هو ابن عروة المتوفى سنة 46 و100. وهشام بن عروة قد سبق معنا أحد المكثرين من رواية الأحاديث وقد أكثر عن أبيه. وهشام بن عروة كان قد تغير في آخر عمره لأنه قد طال عمره قنط وتغير. فقال أبو الحسن القطان عن هشام إنه اختلط، ومعروف الفرق بين الاختلاط والتغير. الاختلاط التخريف، التخريف الاختلاط معناه أن يقول كلاما ليس له معنى، كما قال يحيى بن معين أنه دخل على حجاج بن محمد المصيصي شيخ الإمام أحمد بن حنبل، قال دخلت عليه فسمعته يقول حدثنا عيسى بن مريم، قال فأمرت أولاده أن يحجبوه، يعني أن لا يدخل عليه أحد. علم أنه اختلط. إذا قال حدثنا عيسى بن مريم الرجل خلف انتهى هذا الاختلاط. أما التغير معناه أنه ينسى، أنه شاخ كبر في السن تقدم في السن فنسي، نسي أشياء. فهشام بن عروة ما اختلط وإنما تغير. فلما قال أبو الحسن القطان إنه اختلط تغيظ عليه الإمام الذهبي. الذهبي أحيانا يغار على الأئمة، فقال كلمة في ميزان الاعتدال في الدفاع عن هشام بن عروة. قال الذهبي رحمه الله هشام بن عروة أحد الأعلام، حجة الإمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا. ولا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا، يقول ما في عبرة بهذا الكلام. نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها. ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات. فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين. فهشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. انتهى كلام الذهبي. إغارة رحمه الله عليه. ابن القطان هذا الذي رد عليه الذهبي حافظ وعالم جليل، هو أبو الحسن علي بن محمد الفاسي، قرطبي الأصل، من أهل فاس، فاس في المغرب، أقام زمنا بمراكش، مراكش أيضا في المغرب، ثم ولي القضاء بسرج ماسة، واستمر إلى أن توفي بها قاضيا سنة 28 و600. إذن هو من علماء القرن السابع، هو من طبقة ابن قدامة صاحب المغني. له كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق المشبيه. هذا أبو الحسن بن قطان رحمه الله، الذي يأتي ذكره كثيرا في كتب المصطلح وكتب الجرح والتعديل. قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. هذه امرأة من المهاجرات، وكانت مجتهدة جدا في العبادة، كانت تقوم الليل كما جاء في بعض الروايات، تقوم الليل ولا تنام، مجتهدة. فعائشة ذكرت ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهد هذه المرأة. فقال النبي مه مه مه، اسم فعل أمر بمعنى كفف يعني كف. وقال بعض العلماء مه استنكار، مأخوذة من ما هذا، استنكار متضمن معنى الكف والترك، مه. وصح نفسها اسم فعل الأمر بمعنى اسكت. فإذا أراد الشخص أن يكف الشخص أن يكف الآخر عن فعل قال له مه، إذا أراد أن يسكته عن قول قال له صح. فقال النبي مه عليكم بما تطيقون. يا سبحان الله، كيف هذه المرأة تقوم الليل كله؟ ما تطيق ذلك، يعني هي ولو فعلت ذلك في ليلة في ليلتين في أسبوع أسبوعين ما تستطيع أن تستمر. عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل، لا يمل الله من عبادتكم حتى تملوا أنتم منها. وهذه العبارة أشكلت على كثير من الشراح، لأن ظاهر العبارة، ظاهر هذه العبارة إثبات صفة الملل لله عز وجل. والجواب عن هذا بأن يقال هذه العبارة نجريها على ظاهرها، فنقول كما قال النبي إن الله لا يمل حتى تمل، ولكن هذه الصفة صفة الملل تكون كصفة المكر وصفة الخداع وصفة الاستهزاء وصفة الكيد لا تثبت إثباتا مطلقا، ولكن تثبت بالمقابلة، يخادعون الله وهو خادعون، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله. فهذه الصفات يقول العلماء لا تثبت إلا إذا كانت بمقابل مثلها، لأنها حينئذ تدل على الكمال. إذا كان الله ينكر بمن ينكر به فهذا كمال، إذا كان الله يخادع من يخادعه هذا كمال، هذه صفة كمال تدل على الإحاطة والعظمة والجلال. إذا كان الله يستهزئ بمن يستهزئ به هذا كمال. إذن إذا سئلنا هل ربنا يستهزئ، ماذا الجواب؟ نقول نعم يستهزئ بمن يستهزئ به، هكذا الجواب. إذا سئلنا هل ربنا يخادع، نقول نعم يخادع من يخدعه. المنافقون يخادعون الله والله خادعهم، والله خادعهم سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يخادع أحد. إذا قيل لنا هل ربنا يمكر، ما الجواب؟ نعم يمكر بمن يمكر به، هذا الجواب. ولا يجوز أن نثبت الصفة هكذا بدون مقابل، لأنها تكون صفة نقص، لكن إذا كان بالمقابل صفة كمال. فإذا سئلنا الآن هل ربنا يمل، الجواب نعم يمل إذا مللنا نحن. والملل الثابت لله عز وجل حينئذ يكون لائقا به عز وجل، ليس كملنا نحن. العبد يمل ويبجر، ولكن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة تكون صفة كمال حينئذ، كالمكر والاستهزاء والكيد والخداع إلى آخره. فالله عز وجل لا يمل حتى نمل نحن، فنجريها على ظاهرها مع إثبات الصفة ونفي التعطيل عنها ونفي التمثيل كذلك عنها، كالمكر والاستهزاء والصفة التي جاءت في القرآن. وكان أحب الدين إليه، هذا الذي قررته هو الذي يجري على مذهب السلف. أما الذي قال بعض العلماء إنه هذا من باب المشاكل اللفظية أو هم أولوها فهذا كله مردود. الذي يجري على مذهب السلف إثبات الصفة كما جاءت، فنحن نجريها على ظاهرها ونقول إن الله لا يمل حتى تملوا. فإن قال قائل ولكن النبي لم يصرح بإثبات الصفة، ما قال إن الله يمل وإنما قال إن الله لا يمل حتى تمل، فكيف نثبت الصفة والنبي ما أثبتها؟ نقول الجواب على هذا، لأن هذا الكلام قاله بعض العلماء. الجواب إن النبي علق الصفة على شيء مستحيل أم على شيء جائز؟ علق الصفة على شيء جائز، فهذا إثبات لها. نفي الصفة تكون إذا علقت بشيء مستحيل، هذا معنى النفي. أما إذا علقت على شيء جائز على شيء واقع فهذا إثبات في الحقيقة، إن الله لا يمل حتى تمل. والملل يقع من الإنسان، الملل يقع، فإذا كان الملل يقع من الإنسان كذلك يقع من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكنه يليق بجلاله وكماله. فقلت فسر لي هذه العبارة يليق بجلاله وكماله، أقول لك الإنسان يغضب أم لا؟ يغضب. والرب يغضب أم لا؟ يغضب. غضب الله عليهم، هل غضب الرب كغضب الإنسان؟ الجواب لا، الجواب لا. الإنسان يجيء والله عز وجل كذلك يجيء، وجاء ربك، هل مجيء الرب كمجيء الإنسان؟ الجواب لا، ليس كمثله شيء. فالله عز وجل له صفات تليق بجلاله وكماله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، هذا معنى تليق به. فكما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة، كذلك ليس كمثله شيء في صفاته العليا. ولو أن هذا القطعة فهمها المتكلمون والأشاعرة والمتأولون والمعطلون لأراحوا أنفسهم من التكلف ومن الدخول في التعطيل وبالكلام الفاسد. نثبت الصفة كما شاءت، نقول إن الله سبحانه وتعالى يرضى ويحب ويبغض ويغضب ويجيء سبحانه وتعالى وينزل إلى سماء الدنيا، والله عز وجل استوى على العرش، وكلها صفات نثبتها كما جاءت بلا تعطيل ولا تمثيل. هذا مذهب السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هكذا كان يقول السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، إن الله لا يمل حتى تملوا، أمروها كما جاءت بلا كيف، ولا تسأل كيف يمل، لا تسأل بهذا السؤال كيف. فإن مالك بن أنس رحمه الله سئل كيف استوى فغضب وقال الاستواء غير معقول، والاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول، لا يمكن أن نعقل الكيف وأن نفهمه، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، والله المستعان. قال وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه كما بوب له المؤلف رحمه. هنا عندي في الحاشية والطبعة التي معي هي الطبعة طبعة دار ابن كثير، الطبعة التي علق عليها مصطفى ديب البغى، ومصطفى البغى هذا يعلق أحيانا بتعليقات ليست بجيدة، فإنه يمشي في تعليقاته لا سيما في الصفات يجري مجرى الأشاعرة، يعني تعليقاته تدل على أنه من الأشاعرة، ليسوا من لا يقرر عقيدة السلف، وإنما هو من الأشاعرة. لذلك يقول لا يمل الله حتى تملوا، يقول لا يقطع عنكم ثوابه إلا إذا انقطعتم عن العمل، هذا من التأويل المردود. لو كان كذلك لقال النبي عبارة أخرى، لماذا يأتي بهذه العبارة المهمة؟ والنبي أبلغ الخلق وأفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، يأتي بعبارة مهمة، لقال عبارة كهذه، فإن الله لا يقطع عنكم ثوابه إلا إذا انقطعتم عن العمل، أليس هذه أفصح وأوضح؟ ما هي المراد؟ ليس المراد هذا، لو كان المراد هذا تعبر النبي بعبارة واضحة فصيحة صحيحة جلية، ليس المراد هذا، هذا من التأويل والدخول في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بشيء ما أراده النبي، ما أراده النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف ربه بهذه الصفة، نحن نثبتها كما جاءت على الوجه الذي يليق برب العالمين سبحانه وتعالى، ونعلم علم اليقين إن النبي لا يمكن أبدا أن يصف ربه بصفة فيها نقص، لا يصف الله إلا بصفات الجلال والجمال والكمال، وهو الذي يقول لربه سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله ما جاءت صفة لرب العالمين على لسان رسول الله إلا وهي صفة كمال أو صفة جلال أو صفة جمال، ليس فيها نقص، ومنها هذه الصفة التي معنا الآن. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.